أفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. كنا في درسنا الماضي قد بدأنا في تفسير هذه الآية الكريمة، وقلنا إن هذا النداء مضاف، فبني مضاف وإسرائيل مضاف إليه، وعرفنا أن أصل بنينا، وهذا اللفظ ملحق بجمع المذكر السالم، يعني يعامل معاملة المذكر السالم وهو ملحق به، لأن شروط جمع المؤنث السالم لا تتوفر فيه، فبنونا في حالة الرفع وبنينا في حالتي النصب والجر. وعرفنا أن أصل بنينا ابن مفرد ابن، وأيضا عرفنا المحذوف من ابن هل هو أو يا، الاختلاف بين العلماء. والمضاف إليه هنا لفظ إسرائيل وهو ممنوع من الصرف، والمضاف إليه كما هو معلوم مجرور، وإسرائيل بالفتح، ونقول إنه مجرور بفتحة نائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة، فالفتحة نائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف عاملان، العالمية بأنه علم، والعجمة بأنه لفظ أعجمي. والمقصود بإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. ويدل على أن إسرائيل اسم ليعقوب ما جاء في بعض الآيات الأخرى، كما في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فإلا إذا أتى استثناء، وإسرائيل قد استثني من بني إسرائيل فهو منهم على نفسه وهو يعقوب عليه السلام. وسمي إسرائيل لما جاء في كتب اليهود في روايات مختلفة، من هذه الروايات التي وردت في كتبهم أن إسحاق عليه السلام وهو أبو يعقوب لما تقدمت به السن وضعف بصره أراد أن يستخلف أحد أولاده من بعده، واختار ابنه عيسو وهو أخ يعقوب، فأراد أن يبايعه أن ويكون خليفة له في ميراث النبوة، وقال لي لعيسو وأمره بأن يصطاد صيدا ويجعل من هذه الصيد أكلا ليأكله إسحاق عليه السلام وليباركه ولتنتقل إليه الزعامة أو رئاسة هذا البيت الكريم. وهذه الطريقة يبدو كانت معهودة مثل المبايعة أو الإعلام والإشهار لمباركة الابن ليخلف أباه. وسمعت أمهما بالخبر وكانت تحب يعقوب، فجاءت إلى يعقوب وقالت إن أباك قد أمر أخاك عيسو بأن يصاد صيدا ويأكل منه وليباركه ليجعله خليفة له في ميراث النبوة. فانتهز يعقوب كما يقولون هكذا رواية كتبهم، انتهز يعقوب فرصة غياب عيسو فجاء إلى أبيه، وكما قلنا كان ضعيف البصر نتيجة لتقدمه في السن، واحتال عليه وربما يكون صوته متقاربا بينه وبين أخيه إسحاق، وقال أنا عيسو، وذبح جديين زعم أنه اصطادهما وليس هناك أي اصطياد. وظن إسحاق أن هذا الذي يكلمه هو ابنه عيسو وهو المقصود، فمرت عليه الحيلة وأكل من الطعام الذي هيأه يعقوب على أنه صيد لعيسو وباركه، وانتقلت إليه رئاسة البيت الكريم. رجع عيسو من سفره وأخبر بالخبر، وهو شرف عظيم قد سرقه منه أخوه، فاغتاظ وعلم بأن أباه قد بارك أخاه يعقوب، فانتزع منه الخلافة والشرف، ولأنه شرف عظيم جدا وهو ميراث الولاية النبوة، ولشدة غيظه قرر أن ينتقم من أخيه يعقوب وأن يقتله جزاء له على هذه الفعلة الشنيعة. لم يكن من أمر يعقوب إلا أنه نجا بجده كما يقولون وفر هاربا. هذه رواية من رواياتهم. رواية أخرى قالوا إن يعقوب قد خرج مهاجرا لله تعالى، وفي طريقه صادف ملكا من ملائكة الله فنشب بينهما صراع بين الملك وبين يعقوب. قالوا بدأ يقتتلان ويتصارعان من أول الليل حتى طلوع الفجر. عند ذلك طلب الملك كأن إسحاق قد تمكن منه وأمسكه وقال أطلقني، فقال يعقوب لا أطلقك حتى تعدني بأن تباركني، فرضي الملك وقال أعدك بذلك، أطلقني وأنا أعدك بذلك، فأطلقه. وقال الملك ليعقوب عليه السلام ما اسمك؟ قال اسمي يعقوب. قال أنت من الآن اسمك إسرائيل وليس يعقوب. لأنك جهدت في الله وكان سيرتك مستقيمة وقد أحسنت الإمساك الأموري في بني إسرائيل، ولذلك أنت تستحق أن أباركك. رواية ثالثة في كتبهم، وهي أن إسرائيل ليس يعقوب، كان أحد الجان موكلا بإشعال المصابيح والسرج، فأخطأ وأطفأ ربما عن عمد سرج بيت المقدس، فأسره يعقوب وجازاه على هذه الفعلة، وكان اسم هذا الجان إسرائيل. هذه واضح فيها الاختلاق، لأن كلمة إسرائيل بنص القرآن هو يعقوب كما جاء في آية آل عمران، فبعيد جدا أن يكون اسم الجان له اسم إسرائيل. أيضا هذه الحكايات لا نعرف مدى صدقها، ويبدو عدم صدقها، لأن يعقوب نبي من أنبياء الله، ولا يعقل بأن يكذب على أبيه ويتحايل ويسلك هذه الطرق المعوجة. يعني حتى الرجل اللي عنده شهامة وعنده مروءة وعنده أخلاق يابى هذه الأمور، فما بالك بأحد الذين اصطفاهم الله. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي والأبصار، هو أيضا من المصطفين الأخيار، ثم يفعل هذا شيء لا. وهذا ليس غريبا في كتب بني إسرائيل، كثيرا ما تضمنت كتبهم حكايات وأساطير عن الإساءة إلى أنبيائهم، بل أيضا إلى الإساءة إلى رب العزة. ولذلك نحن من باب العلم نسرد هذه المعلومات، ولكن الذي نعتقده هو أن أنبياء الله معصومون من الكبائر، وهذا والكذب كبيرة، كيف يكذب على أبيه؟ وليس الكذب فقط هو تحايل، كذب على أبيه على أنه عيسى، وكذب على أبيه أنه اصطاد وهو لم يصطاد، فهذا كله مردود. والذي نعتقده أن يعقوب عليه السلام هو من أنبياء الله، وأنبياء الله معصومون من الكبائر، وقيل أيضا من الصغائر. هذا ما جاء في سبب تسمية يعقوب إسرائيل. لماذا نسب بنو إسرائيل إلى يعقوب؟ ولد ليعقوب 12 ابنا، هؤلاء الأبناء هم الأسباط المذكورون في آية الأعراف، وقطعناهم 12 أسباطا أمما، كل سبط يمثل قبيلة من قبائل بني إسرائيل. وبنو إسرائيل الموجودون هم من نسل أولئك الأبناء، كل بني إسرائيل الحاليين والأقدمين يرجعون إلى أب واحد وهو يعقوب، ويرجعون إلى أبنائه 12، وهكذا كل قبيلة أو أمة أو عشيرة ترجع إلى أب واحد في الأصل، ينسبون إلى ذلك الأب. يا بني آدم، فنسبنا إلى آدم لأنه أبونا جميعا. بعضهم قيل بني حواء، النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ما بعنا هاشم بعنا قومه يرجعون إلى ابن واحد هو هاشم. وهكذا يقال في كل العشائر وفي القبائل والأمم ينسبون إلى ابن واحد وهو الأصل، ثم تفرع منه الأبناء. وأصل بني كما قلنا مفرد ابن، والابن يطلق على الذكر، لكن الذرية ذكور وإناث. قالوا هذا من تغليب الذكور على الإناث، عند يا بني إسرائيل بما فيهم من الذكور ومن الإناث، وغلب الذكور على الإناث كما هو القاعدة في التغليب. فهذه القاعدة عامة أيضا في من يقول يا بني الدنيا، اعتبار الدنيا هي أم البشر جميعا. يا بني إسرائيل، نجد القرآن الكريم يخاطب اليهود في يا بني إسرائيل مرة، الذين هادوا مرة أخرى، الذين أوتوا الكتاب مرة أخرى، ما الفرق بين هذه النداءات؟ يا بني إسرائيل المقصود الأمة بكل أفرادها، أو بمعنى آخر التجمع البشري. يا بني إسرائيل يعني يا أيتها الأمة المسمى بكل قبائلها وبكل أفرادها وكل بطونها، بمعنى التجمع البشري لهذه الأمة. الذين هادوا يستعملها القرآن بالنسبة لليهود من حيث التدين، اليهود من حيث التدين الذين يتبعون ديانة التوراة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، يعني هذه الأجناس ممن كانت لهم ديانات مما يتعلق بالعقيدة، يخاطبهم بالذين هادوا. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن زعمتم أنكم أولياء لا، من حيث الدين، أن عندكم الدين مصطفى وأن الله هو اللي اختاركم. فإذا الذين هادوا يستعملها القرآن من حيث الدين الذي يدين به اليهود. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الذين آتيناهم الكتاب والذين أوتوا الكتاب، هذا يخص العلماء والأحبار، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته كل بني إسرائيل، لا، العلماء الذين يطلعون على كتبهم. الذين آتيناهم كتابا والذين أوتوا الكتاب، هذا خطاب خاص بالأحبار والعلماء. ولذلك نعرف الفرق بين الخطاب لبني إسرائيل يا بني إسرائيل، أو الذين هادوا، أو الذين أوتوا الكتاب، أو آتيناهم الكتاب. اليهود من أهل الكتاب، لماذا خصوا في هذه الآية الكريمة مع أن هناك النصارى؟ لما خصهم الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب ومع أن النصارى أيضا هم أهل الكتاب؟ الجواب عن ذلك أن اليهود هم أشهر أهل الكتاب، ما في ذلك شك. حتى النصارى ورسولهم عيسى عليه السلام، عيسى من بني إسرائيل وأرسل إلى بني إسرائيل، والإنجيل كان مصدقا لما بين يديه من التوراة. إذن اليهود أو الأصل في اليهودية حتى بالنسبة لعيسى عليه السلام أرسل إليهم، فإذن هم أكثر شهرة. من جهة أخرى أن اليهود معروفون في جزيرة العرب، بل هم مختلطون بالعرب ويتكلمون اللغة العربية، ولهم قبائل بنو قينقاع وبنو النضير ويسكنون في المدينة وما حولها، إذن ينطقون باللغة العربية وهم مختلطون بالعرب ويعيشون بينهم، إذن فهم أقرب من النصارى. ولذلك كان الخطاب مخصصا لهم قبل غيرهم من أهل الكتاب. أيضا اليهود أو بنو إسرائيل موحدون، ولذلك لم يأتي في القرآن خطابهم بالتوحيد أو معرفة الله، هذا شيء معروف لديهم، هم واحدون، وشريعة موسى عليه السلام جاءت بالتوحيد وجاءت بمعرفة الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يجعل الاهتمام بهذه الطائفة من أهل الكتاب أنهم هم الذين حاربوا الإسلام وناوشوه وضايقوا النبي صلى الله عليه وسلم وتآمروا عليه مع المشركين، فإذن الأولى أن يهتم بأمرهم، لأن حتى عدوك أن تهتم بأمره لكي تعرف كيف تقاومه وكيف ترد على مؤامراته وكيده. لكل هذه الأسباب اهتم بالقرآن بهذه الطائفة، وسورة البقرة من أوائل السور، فخصوا بهذا الخطاب يا بني إسرائيل. لماذا يأتي قصص بني إسرائيل والأولين في القرآن الكريم؟ في ذلك حكمة، والقصص في القرآن الحكيم من أغراضه الأساسية، لأن حياة البشر هي حياة واحدة، والذي يتغير هو الشكل ودرجة التطور والتحضر فقط، لكن البشر في عقولهم وتصرفاتهم ومشاعرهم هي لا تتغير. ولذلك عندما يقص علينا القرآن قصص الأولين فإننا نتخذ من ذلك دروسا وعظة وعبرة، لأن البشر هم البشر، فنتدارك أخطاءهم ونستفيد من تجاربهم، بحيث ما وقع عليه الأولون من أخطاء ما يأتي بعدهم عليهم أن يأخذوا درسا من هذه الأخطاء وألا يكرروها. فإذا قراءة القصص في القرآن الكريم هي تاريخ، والتاريخ فيه عبرة، وهو خلاصة لتجارب البشر وحياتهم ومعاشهم. ولذلك فالقصص القرآن جزء من أغراض القرآن الكريم، وفيها عبر وفيها دروس ولأولي الألباب. أيضا هناك جانب آخر من قصة بني إسرائيل في القرآن، وهو أن القرآن الكريم قد بين الخفايا والأسرار لهؤلاء القوم، وهذه الخفايا لا يعلمها إلا علماؤهم، بل خاصة علمائهم، ليس كل العلماء، وهم حريصون كل الحرص على أن يحتفظوا بأسرارهم لا يذيعونها لأحد. عندهم شدة التكتم، فعندما يأتي القرآن ويفضح هذه الأسرار ويكشفها ويوضحها ولا يعلمها إلا خاصتهم من العلماء ولا يعرفها عامتهم، هذا إعجاز للقرآن الكريم وإعجاز النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رسول النبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتلقى عنه شيئا، لأنه كان يعيش في مكة المكررة ولم ينتقل إلا وهو رسول ونبي في آخر عمره. ثم يأتي بهذه الدقائق والأسرار عنهم، لا شك أن ذلك أن إعجاز كبير للقرآن الكريم. فيكون الإعجاز بالنسبة للعرب أهل البلاغة، قد تحداهم ببلاغته وفصاحته. اليهود أو بنو إسرائيل في الجزيرة العربية لم يكونوا من فرسان الكلام حتى يشملهم الإعجاز البياني، فجاء إعجاز آخر وهو الإعجاز العلمي. والإعجاز العلمي تمثل في كشف القرآن عن أسرار وخفايا كانوا متكثمين عليها وحريصين على التكثم عليها، وبينها وأوضحها، فكان ذلك إعجازا وهي إعجاز. إذن الحكمة من قص القرآن لحياة بني إسرائيل، أولا اتخاذ العبر واستخلاص الدروس واستنباط العظات حتى والإنسان يأخذ من تجارب الآخرين كما يأخذ من تجاربه، والمؤمن لا يلزغ من جحر مرتين. وهذا هي مهمة التاريخ، أننا نستنبط منه العبر والدروس حتى لا نقع في أخطائهم مرة أخرى. الأمر الثاني وهو فضحهم وبيان أسرارهم التي لا يعلمها إلا خاصتهم من العلماء، وهذا إعجاز للقرآن الكريم. يا بني إسرائيل اختلف في المقصود باليهود أو ببني إسرائيل، هل هم الحاضرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم الموجودون في المدينة المنورة وما حواليها أو في خيبر، أو المقصود العلماء والأحبار، أو المقصود الآباء الأقدمون الأسلاف؟ أقوال ثلاثة، لكن الأقرب والأولى أن يكون الخطاب موجها إلى الحاضرين الموجودين في وقت نزول الآية الكريمة. ولأن ما سيأتي من الخطاب وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكون أول كافر به لا يتأتى لمن مات وانقضى، عندما تأمر بشيء تقول آمنوا، هذا الأمر يكون للمخاطب الموجود. ولذلك فالأولى والأوجه أن يكون الخطاب موجها إلى بني إسرائيل الحاضرين في زمن النبوة وفي زمن نزول الآية الكريمة. يا بني إسرائيل لماذا لم يقل يا يهود أو يا أتباع موسى؟ فقالوا أراد بهذا النداء سبحانه وتعالى تشريفهم، لأن شخص عندما تناديه بما يفتخر به ويشرب ويعتز بطريقه، لا شك أن ذلك يكون تشريفا له وتكريما. ويعقوب عندنا وعندهم جميعا أنهم من أنبياء الله أيضا ومن بيت البركة، وحفيد خليل الله إبراهيم عليه السلام، ومن عظماء التاريخ، وجاء كثيرا في القرآن مرتبطا بإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واتبعت كما قال رسول واتبعتم ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فإذا هذا النداء فيه تشريف لهم وتعظيم، لأن الشخص عندما تناديه بأجداده الذين يفتخر بهم ويعتز بهم سيكون ذلك في بمعة لفخره والاعتزازه. مثلا عندما تقول لشخص يا ابن الأب الصالح يفرح ويسر ويفتح لك قلبه لأنك وصفت أباه بالصالح، والقصد من ذلك مقصد هذا التشريف تشجيعهم وجلب انتباههم إلى ما يتلى بعد ذلك. فعندما يكون النداء بما يشرف المنادى وما يعتز به سيكون ذلك أروح لنفسه وأبعث على نشاطه، وأن تنبيه إلى ما يتلى فيستمع إلى ندائك بكل همة ويفتح لك قلبه لكي يستمع ما تريد. هذا المقصود من نداء يا بني إسرائيل. وهذا إن كان ينفع بهم، لكن هو هذا أسلوب القرآن الرفيع. كلمة إسرائيل هذه كلمة أعجمية، وقلنا هي ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمة، والعرب يتصرفون في الكلمات الأعجمية يصوغونها على حسب ما يليق بلسانهم. كثير من الكلمات لا ينطقونها النطق الصحيح الأجنبي، وهم معذورون في ذلك، لأن بعض الأحرف مثلا الأعجمية لا تكون في لغتهم. نحن أيضا في حتى في الوقت الحاضر العلم الأجنبي ننطقه بعدة واحد، بعضنا نقول أمريكا، واحد نقول أمريكا، واحد نقول أمريكا، واحد نقول إنجلترا، واحد نقول إنجلترا. هذا في فصحى كل ينطق بما يوافق لسانه ويصاوعه، لأن اللغة العربية لها أيضا، نحن أيضا نضطر إلى تغيير حروف، بعض الحروف عندنا ليست موجودة مثلا في لغتنا، معناش جاء، معناش بي، معناش بي المضغطة، قد نحول الجاء جيم والبي فاء وهكذا. وهكذا كان العرب يطوعون اللفظ الأجنبي على حسب ما ينسجم مع لسانهم وطريقة أدائهم. ولذلك وردت عدة لغات في إسرائيل وقرئ بها. أشهر القراءات هي إسرائيل، قرئ وهي لغة إسرائيل بإبدال الهمزة ياء. بعضهم يقول إسرائيل هكذا نطقها وهو ما يناسب لسانهم، إسرائيل، فيها لغة أخرى وقراءة أخرى إسرائيل بكسر الهمزة غير الممدودة إسرائيل. أيضا قرئ بالألف مع الإمالة إسرائيل، قرئ بالألف من غير إمالة إسرائيل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أيضا قرئ بإبدال اللام نونا إسرائيل بالنون، وهذا موجود حتى في جبريل، جبريل في لغة جبرين، والسجيل سجين، وأصيلان أصيلان، قد تبدل اللام نونا. فإذا في هذه الكلمة عدة لغات للعرب، وكل يطوعها على حسب ما يليق بلسانه ويسهل النطق بها، لأن النطق باللغة الأجنبية فيه شيء من الصعوبة، وخاصة إذا كان مركبا. وإسرائيل تتكون من كلمتين إسراء وإيل. إسراء بمعناها في اللغة العبرية عبد، إيل الله، إسرائيل إذن عبد الله. وبعضهم قال إسراء بمعنى صفوة وإيل الله، فإسرائيل أي صفوة الله، فهي إذن مركبة من كلمتين وليست كلمة واحدة، وهذا مركب مزجي، لأن الكلمتين أصبحت ككلمة واحدة. هذا ما يتعلق بهذا اللفظ يا بني إسرائيل. أطلق فيه الكلام لأن هذه الكلمة ترد لنا لأول مرة في دروسنا. يأتي بعد ذلك المقصود من هذا النداء، وهذا النداء فيه تنبيه عندما تنادي شخص، عندما تنادي شخصا لابد أن ينتبه إليك ويلتفت، لأن النداء هو دعوة المنادى وأيضا تنبيه له لما يقال. ولذلك عندما تقول يا فلان يلتفت إليك على طول، لأن النداء يفيد التنبيه مع الدعوة أنك أنت تدعوه وتناديه إلى شيء. فإذا يا بني إسرائيل التنبيه هذا مقصود به أن يهتم ويلتفت وأن يلقي إليك سمعه ويفتح قلبه لما سيأتي، لأنه أمر مهم. ويبدأ المقصود بالنداء بقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا أمر بالذكر. ما هو الذكر؟ الذكر شيئان أو نوعان، أن يخطر ببالك شيء لم تكن تفكر فيه ولكن فجأة خطر ببالك فكان غائبا عن فكرك فدخل في ذاكرتك هذا ذكر قد تكون نطقت به أو لم تنطق به. مثلا أنت تحدث مع صديق لك خطر ببالك بدون ما تشعر وبدون أي تفكير الصديق المشترك بينكما سمومة خالد خالد يسلم عليك ولقيته اليوم هذا ذكر. النوع الثاني هو أنك تفكر في شيء قد نسيته وغاب عن ذاكرتك نسيت اسم شخص أو نسيت عنوانا أو نسيت أي شيء فأنت تفكر أنا غاب عن الذاكرة ثم يهديك الله لتذكره فبعد أن كان غائبا يحضر في الذاكرة فهذا يسمى ذكرا وهو أن يغيب عن ذاكرتك ثم يحضر وقد نسيته فأصبح متذكرا إياه. الذكر هو التذكر يعني أصبح حاضرا بعد أن كان غائبا عن ذهنك يختلف عن النوع الأول. النوع الأول هذا لا تفكر فيه ولا تعمل ذهنك في معرفته يأتي هكذا عفوا وقد تنطق به وقد لا تنطق. أما بالنسبة للشيء الذي ذهب عن فكرك قد تتعب ذهنك وتعبل ذهنك لكي تتذكره ثم إذا ذكرته علمته ونطقت مثلا به. فهذان نوعان لمعنى الذكر. بعض العلماء فرق بين الذكر والذكر بكسر الزال وبضمها قال الذكر ما كان باللسان وضده الصمت. إذا ذكرت شيئا بلسانك هذا ذكر إذا ذكرته بعقلك وقلبك فهو ذكر. هذا الفرق لم يتضح بعض العلماء قالوا الذكر بكسر الذال يشمل أن ما كان باللسان وما كان بالقلب والعقل فاستدلوا بذلك بقول عمر رضي الله عنه أفضل من ذكر اللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. أفضل من ذكر اللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. فسمى ذكر الله باللسان ذكر بالكسر الذال وذكر الله عند أمره ونهيه هذا ذكر عقلي لأنه يتعلق بالعقيدة وبالإذعان والقبول. فإذا قد سمى رضي الله عنه الذكرين بلفظ واحد وهو كسر الذال وهذا هو الأولى. وكل ما جاء في القرآن الكريم الذكر بكسر الذال ويشمل الذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر هو هذا عقلي ولذلك الأولى أن نقول الذكر بكسر الذال يشمل النطق باللسان ويشمل التفكر والتذكر بالعقل والقلب. والسياق هو الذي يبين الفرق بين النوعين. قرئ الذكر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. كلمة اذكروا عددان مشددة وليس فيها الذال، ما أصلها وكيف وصلت إلى هذا اللفظ؟ أصل اذكروا إذ تكروا ذال وتاء، ذا ساكنة والتاء، إذ تكروا بمعنى افتعلوا، مثل افتعلوا زي اقتربوا زي اكتسبوا، افتعل اذكروا إذ تكروا، هذا الأصل. ماذا حدث فيها؟ قلبت التاء دالا لقرب مخرجيهما، تاد أكاد يكون مخرج واحد، وقلبت التاء دالا ثم أضغمت الذال في الدال فأصبحت دالا مشددة اذكروا. قد يقول قائل الذال هذه معجمة والدال مهملة، فكيف تنقدم ذالا دالا؟ أو للقرب بينهما. يصح لغة أن يكون المضغم ذالا، لك في اللغة أن تقول اذكر وأصل اذكر، ولك أن تقول اذكر، الوجه هذا جائزا من حيث اللغة، لكن الأكثر هو الدال بدون أن نخطئ الوجه الآخر، وهو الذي ورد به القرآن الكريم وادكر بعد أمة بالدال المشددة وليس بالذال. فهل من مدكر؟ مدكر أيضا من الدكر، أيضا دال مشددة، قال والأكثر في هذا الاستعمال، وإن كان الوجه الآخر سليم. لا نخطئ من قال الذكر، ولكن نقول الأولى أن تقول الذكر. اذكروا نعمة الله عليكم. طيب الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب، فما المقصود بهذه الآية؟ لأن الذكر باللسان أيضا له أهميته، وذكر بالقلب أيضا. فالمقصود لازم الذكر كما يأتينا، وهو شكر النعمة، أن تذكر النعمة باللسان وأن تذكرها بقلبك وعقلك وأن تذكرها بالعمل، هذا هو المقصود. ثلاثة أنواع لابد أن تكون متكاملة. الذكر باللسان مهم، لأن الكلمة عندما تتداولها وتمارسها بلسانك وتكررها يكون لها تأثير في نفسك ولا شك. واذكر ربك إذا نسيت، قد ينسى الإنسان، فالذكر باللسان يذكر وهو مهم، والذكر بالقلب طبعا يزكي الذكر باللسان وهو أهم، لأن يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالإيمان القلبي. هناك عنصر ثالث للذكر المهم والمقصود، وهو ذكر اللسان، هذا العنصر الأول، وذكر القلب والعقل وهو مكمل لذكر اللسان. أيضا شكر النعمة، كيف شكر النعمة وهو العنصر الثالث المهم؟ أن تستعملها فيما خلقت من أجله، وألا تستعملها في معصية المنعم. هذا هو الذكر، وهذا هو المطلوب من المسلم أيضا، أن تذكر الله هكذا باللسان، وإن كان الذكر باللسان أيضا له أجر، لكن قد يكون يذكر باللسان وقلبه معلق بأشياء أخرى. ثم أيضا الحمد لله ويشكر نعمة الله وهو يعصيه، أعطاه نعمة المتانة القبوة واليد يستعملها في البطش بالناس، يقول الحمد لله على هذه الصحة، لا يستقيم أبدا وليس ذكرا. أعطاه نعمة النظر وينظر كي ينظر إلى المباح وإلى الشيء الطيب، ينظر بها إلى المحرمات ويقول الحمد لله على نعمة النظر، هذا كاذب، لا يكون الذكر ذكرا إلا إذا استعمل النعمة فيما خلقت له، وألا يستعين بها على معصية الله. أو أعطاك النعمة لكي تستمتع بها وتستعملها فيما يفيد، ثم يكافئه بأن يستعمل هذه النعمة في معصيته، كيف يجوز؟ حتى الإنسان عندما يجدي لك المعروف أن تقبله بالسوء. ولذلك قال المقصود بالذكر هو لازم هذا الذكر، الذكر باللسان والذكر بالقلب والجنان والذكر بالعمل. اعملوا آل داود شكرا. ونواصل إن شاء الله تعالى تفسير بقية الآية في درس المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.